نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يزيقهم نعيمها. هكذا قال رسول الله. مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق ولعاق لوالديه. أخ الإسلام، دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود الميال. فهل تبيع الخلد غافلا وتشتري دنيا الملا والضلال؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جمع الحقائق في ثلاث كلمات فقال: الخمر جماع الاثم، والنساء حبائل الشيطان، وحب الدنيا راس كل خطيئة. سيدي يا ابا القاسم يا حبيب الله، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فلا حراس الاسلام وحراس العقيده. كم استمر الزلزال ليلة الليل الماضي؟ لو انه استمر دقيقة واحدة لالتقينا الان في هذا المكان، وانما كان لقاؤنا يوم القيامة امام الواحد السيئات. معاشر الاخوة الاعزاء، سانتقل بحضراتكم الان مع الدرس 78 الى مصلحة الارصاد الالهية لنناقش الزلزال الذي حدث، والذي دعاني ان اتكلم اليوم عن الزلازل. وان الزلزال الذي حدث يوم الاثنين الماضي لاول مرة يحدث زلزال يكون مركزه القاهرة. انتقلت الحوادث الى مصر، انتقلت الزلازل الى القاهرة. لأول مرة يحدث زلزال مركزه القاهرة. لذلك فإنني لا انتقل الى مرصد حلوان، انما انتقل الى مرصد القرآن الكريم. ومع البلاغات رقم 16 و17 و18 من سورة الملك: آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، ام آمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذه هي البلاغات الالهية القرآنية عن الزلازل. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ما اسباب الزلازل؟ وللمرة الثانية لن انتقل الى علماء طبقات الارض او الجيولوجيا ولا الى علماء الجغرافيا، انما انتقل الى البلاغ رقم 26 من سورة النحل. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد. عليهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان الذي يرى الناس وهم يسرعون في الهروب من القيود وينتشرون في الطرقات خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت. لماذا؟ ما الذي حدث؟ اهناك غاره جويه؟ اهناك قاذفات قنابل؟ اهناك القواعد قد استعدت للدرجه القصوى؟ ما الذي حدث ايها الناس؟ ان هناك زلزالا على الجميع. قلت في نفسي سبحان الله، اذا كانت هذه حالنا من زلازل الدنيا فكيف نكون حالنا من زلزال يوم القيامة؟ يا ايها الناس، يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تفعل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف يكون حالنا اذا انفجرت قنبلة القيامة؟ اذا كانت هذه حالنا من زلزال استمر ست دقيقة لم يكمل الدقيقة، رأينا الارض ترج رجا. لو ان الزلزال استمر دقيقة واحدة لكان سكان القاهرة الان تحت الانهار، ولكان لقاؤنا الان بين يدي الله رب العالمين. فكيف نكون حالنا من قنبلة القيامة؟ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما سبب هذا الزلزال الذي حدث؟ أهو نقطة ضعف القمر؟ ولماذا كانت نقطة الضعف في القاهرة بالذات؟ ولماذا لم نسمع عن الزلازل التي يكون مركزها بلاد الإسلام إلا الآن؟ أهي نقطة ضعف؟ إن الذين يقولون إنها نقطة ضعف القرآن يعللون للظواهر تعليلا ظاهريا، أما الذين يتعمقون في فهم القرآن فيعلمون أنها إنذار من الواحد السيئ. اسمع اسمع إلى البلاغ 96 و97 و98 و99 و99 من صورة الأعراف. اسمع وتأمل، وليسمع الذين كان يؤلمهم سماع أذان الفجر ماذا يقولون عن سماع الزلازل. إن الله يوم الاثنين كان يخاطبنا خطابا صريحا وواضحا، كان يقول لنا بلسان الخضمة انني على الله. من انتم يا سكان الارض؟ من انتم؟ هل لكم قبل بحرب الله؟ من انتم يا سكان الارض؟ اسمع معي وتأمل هذه البلاغات القرآنية الواضحة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوامل الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثوا الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. معاشر الإخوة الأعزاء، والآن أنتقل إلى الحبيب المصطفى ومعه صحابيه الجليل علي بن أبي طالب. الرسول الان يوضح لنا سبب الثلاث. يقول الامام علي كرم الله وجهه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا فعلت امتي 15 خطوه حل بهم البلاء. اسمعوا واعلموا اننا الان في حالة هي من امس الحالات الى ان نصطلح مع الله. فزلزال يوم الاثنين ما هو الا انقاذ تحقبه الله. الابطال والاشداء عرضوا من البيوت حضر الموت، والبيوت تعز من قواعدها هزا عنيفا. وانتقل الهز الهزات العنيفة الى جميع المحافظات. اسمع معي الى الحبيب المصطفى وهو يدير هذا البيان على جميع موجات الاذاعة الرحمانية العاملة. اذا فعلت امتي 15 خطوه حل بهم البلاء. اذا كان المغنم دولا اي اخذ المال بالقوه ظلما من العباد، والزكاه مغرما اي ان الناس نظروا الى الزكاه على انها غرامه وخساره فمنعوها، والامانة مغنما اي اكلت الامانات عند الذين استأمنهم الناس عليها، واطاع الرجل زوجته وحق امه. لا اله الا الله. كان رسول الله يعيش بيننا الان، كأن الحبيب المصطفى ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب ليرى احواله. اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجسد اباه. بر الصديق واكرم الصديق وجسد اباه وتبرع من ابيه وتعلم لغير الله. واكرم الرجل مخافة شره وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذ القينات والمعازف، القينات المطربات المغنيات والمعازف آلات الطرب وآلات الموسيقى. ودخل آخر هذه الأمة أولها، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ومعنى هذه العبارة اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء اي اضربوا عن الزواج، فاخذ الرجل له خادما يخدمه واستغنى بالخادم عن الزواج، واخذت المرأة خادمة تخدمها واستغنت بها عن الزواج. اي اذا انتشرت بينهم الحزوم واغلقوا عن الزواج وعزقوا عنه. ماذا يحدث يا سيدي يا رسول الله؟ ماذا يحدث اذا ظهرت هذه الخصال في امه؟ قال الحبيب محمد: فليرتقب الريح الحمراء. والمراد بالريح الحمراء هي الامراض المعديه. وليرتقب المسخ الخصم بالحرب والمسخ في الخلق على مراض المؤدية. هل كنا نسمع فيما مضى عن شلل الرسول مثلا؟ رعب النووي، رعب النووي لم يستطع القائمون على الصحة علاجه. هل كنا نسمع عن السكر الدموي والمولي خطورة ما بعدها خطورة؟ هل كنا نسمع عن قرح المعدة خطورة ما بعدها خطورة؟ هل يرتقب الريح الحمراء الأمراض المعدية؟ هل يرتقب او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا؟ انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. يا سيدي روح الروح، ان هذه الخصال قد ظهرت بين افراد الامه وظهرت بشراسه وشرف، فقد صار المال بين الناس يسلب سلبا ويلعب لعبا، وقد ملأوا الزكاة نظروا اليها غلوا لها خسارة، واكلوا الاموال وساءت المعاملات بين الولد ووالديه عقب زواجه. فبعد ان يقترن بزوجته فان الشرط الاول الذي يكتب على ظهر قسيمة الزواج انه يوم يطلق والديه طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه بعد ذلك. ماذا حدث في هذه الدنيا؟ زلزال مركزه القاهرة، زلزال يهز الارض حدا، زلزال ينتقل من القاهرة الى محافظات الدلتا والصعيد، يجعل العباد خرجون من البيوت يحضرون الموت. انني انتقل بحضراتكم الان الى مصانع الذخيرة الالهية، المصنع رقم 40 مشورة العنكبوت. يقول الله تبارك وتعالى: فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هذا المصنع الالهي الضخم في صورة تسمى صورة العنكبوت. وهل هناك اضعف من بيوت العنكبوت؟ مصانع الذخيرة القوية تذكر في صورة تسمى صورة العنكبوت. لماذا لم تذكر في صورة الحديد مثلا؟ لماذا لم تذكر في صورة عنوانها رهيب؟ لماذا لم تذكر في صورة القتال مثلا؟ ان الله ذكر هذه المصانع في صورة العنكبوت بالذات ليعلن للبشرية جمعاء ان الذي يعتمد على الله ما تهمه قوة لا يتوجه شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، لان الله يملك قوة لا تبارئها قوة. اما الذي يتوكل على غير الله فقد اعتمد على خيوط العنكبوت. اسمع الى البيان رقم 41 من سورة العنكبوت. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان وعلى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كل من يعتمد على غير الله فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ولذلك فإن حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: يا رب. قال موسى لربه: يا رب ماذا تقول للعنكبوت؟ اتخذت بيتا. يا موسى ما احبني من احب المال، وما احبني من احب الدنيا، فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد الا كفيت، وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما اعتمد علي عبد الا ادخلته الجنه وكفيته كل مهمه، ومن اعتصم بغيري فتحت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراه، ان عملت بهن نفعك العلم كله، والا لا ينفعك شيء منه. الاولى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءه، وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا. الثانيه لا تخف سلطاني باقيا، وسلطاني دائم لا يزول ابدا. الثالثة لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب ابدا. الرابعة لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك، فانه لا يدع محاربتك ابدا. الخامسة لا تعمل مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة يا ايها الاخوة الاعزاء، امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تقوم؟ ان الزلزال ليس الصاخرة العارضة، انني في تقديري وفي تصوري ان الزلزال مكالمة لا سلكية الهية، يريد مولانا ان يقول لنا بلسان انني يا الله لا اله الا انا. يا من تحاربون الله كفر عن حرب الله، فان الله تعالى في عشر ثوان يستطيع ان يجعل عاليها سافله. يا ايتها الاذان التي تقرا سماع الاذان كفي عن حرب الله، يا ايتها القلوب الحاقدة على كتاب الله وسنة رسول الله، اعلمي ان الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. لما ارسل الله الامين جبريل ليخطف الارض بقرية، قال جبريل يا رب ان فيها عبدا من عبادك الصالحين، فماذا افعل معه؟ ان في القرية عبدا من عبادك الصالحين وقد امرت ان اخطف الارض بالقرية، فماذا افعل يا رب العزة؟ قال له مولانا تبارك وتعالى به ثبت، فانه راى المنكر فلم يتغير وجهه من اجله. اذا ما الظلم حل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء، فويل ثم ويل ثم ويل لاهل الارض من رب السماء. ايها الاخوه الاعزاء، اما ان لنا ان نصطلح مع الله؟ اما ان للقلوب ان تخشع؟ اما ان للاذان ان تسمع؟ اما ان للاجساد ان تسجد وان تركع؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، اذا سألنا علماء الطبيعة والكون ما قطر هذه الارض التي نعيش عليها وما حجمها وما وزنها، فماذا عساهم ان يقول؟ هذا الكوكب الارضي الذي نعيش فوقه قطره يبلغ 12700 كيلو متر، وحجمه يبلغ 39500 كيلو متر، ووزنه يبلغ 6000 تريليون طن. ولكي نكتب هذا الرقم فلا بد ان نكتب على يمين الستة 27 صفر، 6000 تريليون طن. واسم هذا الكوكب الارضي الذي نعيش فوقه، من الذي يمسك بهذا الكوكب الارضي في هذا الفضاء الرهيب؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ما مركز هذه الارض؟ هذه الارض التي نعيش فوقها احدى الكواكب التسعه التي تدور حول الشمس. مركزها الشمس، وتدور حولها بنظام وضعه العليم القدير بحكمه. تدور حول الشمس بنظام اراد الله ان يجعله نظاما دائما ومحكما، وكل جسم يدور حول مركز الدائرة يخضع لقانوني الجذب والطرد الذي يساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع السرعة مقسوما على نصف القطر. الارض احدى هذه الكواكب التسعه، عقارب والصخرة والارض والمشترى والمريخ وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، هذه هي الأسرة الشمسية أو العائلة الشمسية. وهذه الأرض التي نعيش عليها تساوي نقطة على حرف في مكتبة تضم نصف مليون مجلد من هذا الكون، من هذه النجوم. هذه الارض التي ملأناها ظلما وملأناها حقدا وملأناها ضغينة وملأناها خطيئة، انما حدث في مساء يوم الاثنين الماضي ما هو الا لغز الهي في قاموس الله. ومن اراد ان يعتبر فليرجع الى قول الحبيب محمد. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله اخي نوحا لقد كان يأوي الى ركن شديد. يرحم الله اخي نوحا لقد كان يأوي الى ركن شديد. ما معنى هذا الجزء من حديث الحبيب المصطفى؟ يا معاشر الاخوة الاعزاء، لا قبل لنا بحرب الله ابدا. بدأت الزلازل الحديثة القوية تتفرغ من بلاد الكفر الى بلادنا. ما سمعنا من قبل بزلزال مركز وقهر. ان الله يملك من القرى ما لا يستطيع احد ان يقف امام قوة الله. نعم يا رسول الله، يرحم الله اخي روحا لقد كان يهوي الى ركن شديد. ما معنى هذا؟ لكي نفهم معنى هذا لا بد ان ننتقل بحضراتكم الى شرق الاردن في قرية عمورة وجاثوم، حيث كان نبي الله لوط يعيش هناك. معاشر الاخوة، نحن الان في بيت نبي الله لوط، وقد فرق بابه ثلاثة من الضيوف كان اللعين. جلسوا في بيت نبي الله لوط واذا بقومه يسرعون الى بيته ويريدون الاعتداء على بيته. لا اقول اعتداء بالضرب ولا اعتداء بالتشريف، انما اعتداء بفعل الفاحشة مع الضيف المكرم. ووقف نبي الله لوط يريد ان يحل المشكلة بهدوء وقال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هم اطهر لكم ازوجكم بنات المسلمين فالزواج فخر ونقاء فاتقوا الله ولا تحصون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. وكان لوط لا يعرف من هؤلاء الجالسون في بيته، انهم ثلاثة ولكنهم ليسوا كبقية الناس، ولكن القوم اصروا على عنادهم وقالوا لنبي الله لوط لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. واذا بلوط يقول بحس ولوعة لو يا ليتني اتقوى بكم يا اهل بلدي على اكرام ضيفي او اوي الى ركن شديد. وعندما قال او اوي الى ركن شديد امسك الضيف الاول بيد لوط وقال له يا نبي الله هل انت تهوي الى ركن شديد؟ انا جبريل وهذا ميكائيل وهذا اسرافيل. ماذا حدث عندما يفر الفرات على عنادهم؟ وماذا حدث عندما يفر الفرات على عصيانهم؟ هجموا على البيت بالقوة وارادوا ان يعتدوا على الضيوف بالقوة، واذا بالامين جبريل يقوم من محول ويمسح على وجوههم بيده فيخلص الله عيونهم ويطيرون عصيانا لا يرون شيئا. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى ولقد راودوه عن طريقه فصمصنا اعينه فذوقوا عذابي واخذ لوط يخرجهم واحدا واحدا وهم يتحدثون البيت. واذا بلوط يجلس مع الضيف حزينا ماذا يفعل اذا طلع النهار مع هؤلاء؟ واذا بالامين جبريل يقول له يا لوط الا رسل ربك لم يصلوا اليه فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعده الصبح اليس الصبح بقريب؟ ان الله حدد موعد الغرق صباحا لانهم كانوا ياتون الفاحشة في وضع النهار فاراد الله ان يهلكهم بالعذاب في وضع النهار اليس الصبح بقريب؟ فماذا حدث؟ ماذا قال البلاء الحربي حوارا لي؟ اننا اعتدنا ونحن نسمع بلاغات الدنيا ان العدو يقول عن عدو قام سرب من سلاحنا القاذفات وقصف مراكز العدو فدمرها ولقد قامت المسرحية بتراشق من السابعة الى الخامسة ودمرنا 50 آلية ومئة دبابة. فماذا يقول بلاغ الله جل في علاه؟ اسمع هذا البلاغ الحربي القراني الذي يقول فيه مولانا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها يا لله فلما جاء امرنا. المولى يتكلم بلسان العظمة والكبرياء. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها نافلة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. أبو بكر الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. يا لقوة الله ويا لجلال الله ويا لعظمة الله، يا من يراني ولا اراه، انظر بعين الرضا لحالك، يا من يرى من تلقاه بجناحه في ظلمة الليل البهيم الأليم، ويرى نياطه روحها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ساخر وتجلجل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافله، عبارة تنخلع لها القلوب وتذوب من حولها الاسباب. جعلنا عاليها سافله، كم قنبلة قذفتها الصادرات يومها، كم قنبلة قذفتها المدافع يومها. اسمح الى بقية الانقاذ والسلام وان تولى عليها حجارة من سجين منبوس متتابعة. قنابل صنعت في المصانع الحربية بدار جهنم مسومة عند ربك. هل انتهى مكان هذه القنابل؟ هل اغلقت المصانع الحربية الالهية ابوابها بعد ذلك؟ لا. اسمع الى قول الحديث الجبور: وما هي من الظالمين ببعيد. ان مفعولها مستمر الى يوم القيامة، وما زلزال مساء يوم الاثنين الا انذار قد تعقبه عارة ان لم يصطلح العباد مع الله. اللهم اني اسألك ما توجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين.